هناك بعض العناصر تشتغل عليها. الكتاب المقرر هو مختصر السيرة النبوية للنساء اختصار عن الكلام المعروف. انا حتى مش مشكلة يعني انا بكلمك على المرورات دي هو طبعا يعني انا مش شايف اي خلاف في اي كتاب السيرة لان الملاحظات لا تعين ولا تشوف يعني مفيش يعني في سيرة تتكلم عن السيرة في الاخوان يعني انا هو الكتاب المقرر اللي هو مختصر السيرة طبعا ما ننساش برضه اللي بنشوفه وبينكم برضه الوقت دوت وكان مؤتمر يعني كان في دولتين كبار يعني احنا لما نيجي نقدم كده الجزيرة العربية في نفس احنا لفت كده استنى يعني يكون مثلا من دولة قلنا الجزيرة العربية هنكون هنا مثلا في الخليج العربي البحر الأحمر المحيط الهندي هنا جزيرة الشام طبعا هنا في اليمن في الكينو في اليمن في الكينو يعني أول يعني رجع للسنة أول ما تبدأ التوفيق في العربية من السكة زي من الصحاري والضار والأمان من السنة كل السكان ودي حقيقة طبعا لو أنا أشوف مساحة كتير عربية مساحة كتير عربية بدل السكان اللي عليها الآن تعتبر يعني ما يجيش واحد في المية متخيل الوقت الرابطة لعصر الكتاب وما قبل الكتاب والعصر الجاهلي اللي احنا قلنا عليه يعني احنا كنا العصر الجاهلي بمعنى ان هو عصر يعني مناسب للعلم ولكن كان في العصر الجاهلي احنا بنقول عليه اللي هو العصر الصرف من الكتاب فعشان كده كنا العصر الجاهلي يعني مش مقصود فيه اللي هو كان يعني هو طبعا عرف بخطه قليله بس هي يعني على قد الحاجه يعني هو يعني هو طبعا كانوا عايشين في قبائل بدويه وما كانش مصدر ان هم يوصلوا لمرحله اعلى من ذلك. طبعا دولتين موجودين كبار جدا اللي هي هنا الدوله مثلا الفارسيه وهنا الدوله البيزنطيه او الدوله الرومانيه. الدوله الرومانيه دول اكبر دولتين في الجزيره كانت عندهم مقاومات الدوله. ما دون ذلك ما فيش مقاومات دولة يعني الجزيرة العربية وده ينطبق فيما بعد عند ابتدائي وصول الإسلام أو بداية الدولة الإسلامية خاصة في عصر عمر قلنا إن بدأت تنمي الدولة تظهر لأن ما كانش فيه أي ملامح للدولة نهائي تماما. الدولة الفرنسية دولة كبيرة ومؤسسات كبيرة كدولة عظمى في هذا الوقت والدولة البيزنطية دولة عظمى في هذا الوقت طبعا هم كانوا كل دولة منهم كان لهم مصالح في الجزيرة العربية لأن التجارة بتاعتهم كانت بتمر من هذه المنطقة. التجارة بتاعتهم تمر من هذه المنطقة عشان كده تشكيلوا وحدات أو كيانات سياسية صغيرة اللي هي مثلا هنا دولة الحيرة وهنا دولة وهنا دولة المسلسلة. تبقى تحفظات دول بتسميها حوارات يعني حوارات لطيفة. دي كانت مشكلتها اللي هي عاملة زي ما تكون حاجز على القبائل العربية اللي هي تخرج من الجزيرة العربية وفي نفس الوقت عشان تنمي التجارة بتاعتها طبعا يعني حاجز في معنى ايه؟ بمعنى عشان لما تعرضت هذه الحضارية إلى هجمات من القبائل البدوية لأن الشيء الطبيعي البشر لما بيكون فيه أزمة مثلا أزمة يعني أزمة طبيعية بيحاولوا هم يغيروا في الكتاب وهم عشان يبنوا تصيرهم بعمل الحضارية لحماية احنا نقول ان هنا نقول لا نقول هو تشكي اذا قلنا ان ظهور الاسلام في الامه العربيه ظهور الاسلام في الامه العربيه هو بدايه الوجود الحقيقي لهذه الامه يعني قبل ظهور الاسلام لم يكن للعرب اي تاريخ او اي دور محسوس في تاريخ العالم يعني بمعنى ان ظهور الاسلام يعتبر هو الوجود الحقيقي للعرب الوجود الذي شعر به العالم طبعا شعر به العالم في فيما بعد على طريق مفعال الاول بعد من هذا الرسول تغير العالم بعد من هذا الرسول تغير العالم واصبح العالم اعتبر العالم الدين الجديد والدين الصحيح واخرجه من الظلمات الى النور عسى ان نعرف ان اساسها الاسلام من قبل ان نعمل نقرا باحداث الاسلام للعرب لابد ان نتعرف على البيئه التي عاش فيها العرب. لابد ان نتعرف على البيئه التي عاش فيها العرب. احنا يمكن اتكلمنا على الوضع الجغرافي واتكلمنا على شيء من الوضع السياسي وقلنا الوضع السياسي العرب كانت امه في شبه الجزيرة محاطة بالمياه من كل اتجاه ما عدا المياه الشمالية، بالإضافة إلى أنه كان هناك قوتين مرتبطين موجودين في الدولة الفلسطينية والدولة البيزنطية، بالإضافة إلى كان في دولة اللي هي الدولة الموجودة في اليمن اللي هي دولة الدول اللي تتعاقب عن اليمن، كانت دولة ذات حضارة بس حضارة محدودة. مثل مين؟ دولة دي اللي هو فجرها ذكرها في القرآن الكريم. دولة سبا طبعا معروف ان هي دولة كبيرة وكان فيها ملك، يعني وصل القطر من طول الثقافة والحكم ان كانت بتصوم في امرأة، حتى من هدوء كيف جاءت قال ايه شبابات كلها امرأة تستر لكم انا مش كده تبقوا فيها يعني تكبير عجيب، يعني كانت بوقت المرأة بتحكم في مملكة والكلام ده انت خاصة الكلام زمان. احنا بنقول ان محاطة بها الجزيرة العربية محاطة بها الرمال من كل جانب، ولذلك ما كانش فيها أي مطمع على مدار التاريخ، يعني على مدار التاريخ من نعرف أن مناطق الجزيرة دخلت الجزيرة العربية. طبعا الكلام ده بس العصر الحديث المضارع مذكور وكده كل كلمة، لكن قبل ذلك يمكن لغاية قريبة جدا القرن العشرين لم نعرف أن هناك قوة على وجه الأرض يعني بلغت في الجزيرة العربية. البعض يمكن يقول ازاي ان بلاد الحجاز كانت معروفه ان هي كانت تتبع مصر في يوم من الايام ولا في ايام العصر الفاطمي ثم العصر الهندوسي والمملوك، صحيح بس هي كانت تتبع يعني دون ان يدخلها عسكري ولا حاجه، كانت بتتبع ماليا، يعني بمعنى ان هم كانوا استفادوا لمصر بهذا الامر في مقابل ان مصر كانت بتسوق بالاموال يعني القضيه اللي كانت بفرعه اللي هو سريفه في المدينه وهكذا، لكن ما كانش في جنود مرتبطين هناك او اي حاجه. طبعا التطور الحساسي حتى لو تكرر من اليوميات يعني. طبعا احنا بنبتدي نقسم العرب بنقسمهم الى جزئين، بنقول العرب الزائده والعربيه، بنقول العرب الزائده جزئين والباقية. لقيت ان هم مين؟ زيحات وتمور اللي هي القبائل اللي بات انتهت ولم يعد لها وجود. عرب الشمال اللي هو الفرع اللي هو ايه؟ العدن المشهور. عدنان ابن اسماعيل. العرب الشمال ده عدنان ابن اسماعيل، يبقى احنا قلنا العرب العربه هم الذين يعبدون يعبد الاحرام، اما العرب المستعربه هم ابناء اسماعيل او العدنانيين او ايه ابناء عدنان ابن اسماعيل. طبعا العرب المستعربه اللي هم ابناء اسماعيل دول الاعلمين سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم اصلا من بلاد الايه؟ العراق. وثم العبرانيين لانهم عبروا نهر الفرات واتجهوا الى فين؟ الى فلسطين. يعني اطلق عليهم العبرانيين نسبه الى نهر الفرات واتجهوا ناحيه فلسطين فاقاموا فيها. طبعا سيدنا ابراهيم اتخذ القصور ان هو كان متزوج بسيده ساره، ثم تزوج بسيده ساره، ثم ذهب الى مكه وطار ابناء ابنه اسماعيل مع عدنان. ثم طبعا معروف ان هو جاءها واسماعيل شابا صغيرا عندما راى الرؤيا بذاته، كان يقول بيقولوا ان الذات ده كان بتاع مين؟ اطلع مش بتاع لم يضع على اسماعيل ولم يكن به كما جاء عندهم ان هو اصحاب. على كل الاحوال احنا قلنا الجد الاعلى للعرب المستعربه اللي هو ابراهيم اللي هو قيوم من العراق الى الاسلام. اسماعيل تعلم العربيه. الفرق بقى ما بين عدنان من عدنان الى النبي سلسلة 21 جد. يعني بين عدنان والنبي 21 جد. بين عدنان والنبي 21 جد. 21 جد. طيب. بين عدنان وابراهيم 40. بين عدنان وابراهيم 40. القبائل العدنانية منهم قبائل مشهورين جدا اللي هو ربيعة وغابرة. أشهر القبائل العدنانية ربيعة، القبائل العدنانية ربيعة وغابرة. أشهر قبيلة في مطر اللي هي قبيلة ايه؟ قريش. جميل، قبيلة قريش. وقبيلة قريش دي بقى فيها عدة قصور. من أشهر القصور بقى اللي هي ايه؟ اللي هم بني عدي اللي هو منهم مين؟ لا ما انا بقول لك قبائل منهم بني عدي اللي هو منهم عمر بن الخطاب وبني مخزوم اللي منهم ابو الحكم اللي هو شعب بن الصغيرة، وما بينهم قبيلة تاج اللي هو العراق، وقبيلة قصي بن كلاب اللي هو ما بينهم منهم مين؟ ابن هاشم اللي هو ابوه اللي هو عبد الايه؟ عبد المطلب العربي. يبقى في القبائل اليمنية في القبائل العدنية أشهر قبيلتين اللي هم ربيعة وعمر، أشهر قبائل المضر اللي هي قريش، قريش فيها عدة قصور اللي هم اللي بتشكل قبائل قريش المضر. اللي هم 10 قصور قريش اللي هم مخزوم وعدي وبني عدي وبني زيد وبني لا هو بني أمية. هو أصل قبائل أبناء قضية الكلاب منه عبد المناف. عبد المناف ده كان ليه اثنين اللي هو عبد وبني وأمية. عبد شمس ده اللي هو منه ابن هادي اللي هو منه ومين مش جيتوا؟ مش جيتوا يا بك مين يا مين؟ نعم نعم ابن هاشم ومن هو ايه؟ عبد المناف ده كيف كبير عبد المناف ده ايوه عبد المناف ده ابن قصير يبقى قصير في الجبال كان يبقى الايه؟ يقول ايه؟ معبد الناس معبد الضار معبد الضار على ده اللي هو تركيزه بقى اللي هو ملك اللي هو هاشم وملك اميه نصنعه لنا نموت الى عبد المنات. يعني الرسول مع الاسره الهاشميه والاسره الامويه يرفعه الى بيت واحد. زي احنا عندنا يعني نبقى راجعين بيت واحد من اعماله كده بتختلف. هو طبعا حتى يقال يعني ان هاشم ومن قال يعني ان هم كانوا موجودين سوا يعني كويسين بيقولوا كده بيقولوا كانوا موجودين سوا وكان في واحد منهم صبر مرتبط بجنبي صبر مرتبط بجنبي لكن محبه في الرغم منهم يعني محسوب منهم بايه نتيجه لامتداد الدم يعني ما بينهم لان على مدار التاريخ هنجد ان البيت الاموي كان يعني هو البيت السجي للصراع يعني هو طبعا تفرع مع الاساس كلمه العلويين اللي هم نسبه لعلي طبعا لان علي ابن ايه؟ من البيت الايه؟ من المدينه هو ابن عبد الرسول عليه الصلاه والسلام يعني هو والاسر العباسيه كذلك هو دخل في صراع البيت السجي دخل في صراع مع البيت الاموي عندما تولى معاويه الخلافه وانتم تعلمون ان معاويه تولى الخلافه يعني حرب كبيره جدا مع علي بن ابي طالب وانتهت بتوجيه الخلافه ولذلك ناس كثيره جدا نقموا على البيت الاموي والى الان يعني الى الان في كتاب فكان الامويين دائما بانهم فصلوا الخلافه وانهم حولوها الى الملك وحولوا من الخلافه الى النجاه واتهموا الامويين بالاتهامات طبعا ان هم كانوا من الذين متاخرا ومن الذين قال لهم الرسول سبق انتم الطرقاء حتى ان هذا الصيام كان من الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه الفطر يعني تعلموا كلمات كثيره حتى كانوا من مؤلفه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تعلموا ايضا من الذين كانوا يقودون الاموال حتى يضروا على اسلامهم اما الخطاب لا هذا الفن يعني حتى كان انما الطرقاء للفقراء ايه؟ نعم فضل أي نعم هو أنا أقول لك أن نشعر بعض الخلاف حتى إلى الأطلاق حتى وقت الولادة يعني هم يعني الأديان هو بمعنى الحالة دي تنبأت أن هو بمعنى أقولهم بالفقر أي فقر هي السبب شهرة الرسول ان هو من المعيار الثالث بس في المقاطع ذلك كان شخص عادية كثير من الاخبار اللي اتسجلت عن في السيرة نحن حسبناها في خمس مقطوعات قلنا ان هي حجم من الاحداث بتبعها يعني لو حتى المعجزات الدخيلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمها ولاد وغير ذلك المؤرخين كتبوا ايه فيما او فيما يظنون يعني على ما فيهم حتى انهم قالوا ان المعجزات الحقيقيه وكانت المعجزات انها حقيقيه فكان المكان هذه كلها فلا يعرفوها ولا اني حتى يعني لما جيت اجيلها من الحق وجاء الناس ما تعرفهاش مقبوله مثلا الفيل كانت حتى مشهوره حتى ان هي على فكره ان حتى الفيل كانت سبب اهتمام العرب الاكثر بالجماعه هي كانت بشكل غير مباشر دعاية للكعب يعني كعب الوقود العربية اللي كانت تيجي إلى مكة من أجل الحج ده كتير جدا بسبب هذه الحاجات لأن هي عملت دعاية لخصوصية مكة. نعم في التاريخ الحربي يعني لا احنا لو طرحنا في العصر التاريخ الحربي اللي هو ده موجود في التاريخ العربي. لا يعني الارض والله القران طبعا موجود

تتأثير بناء على رقبة للخليفة أبي بكر المنصور. الخليفة أبي بكر المنصور كان عنده في كتاب عدد النبوية فكانت في العصر حتى مع أبي بكر المنصور تولد خلافة من كان فيها 36 معشوقة كتاب ابن الحق مطلوبة لها او رسائل. يعني انت احيانا بفرق الرسالة يعني حتى احنا عبرناها من ضمن الوصائف اللي ممكن تقراه ليه على الرسالة اللي فيه حتى هي اللي فيه فتصور وظيفة ليه؟ لأنه مثلا هو في بلد أو في مرة أو في مكان ويطلع ليه أحوال القضية طالب ليه أو الأقل السياسية القضية هو في الخطاب ده بعد فترة بناخد الخطاب ده بنستخدم ثقة وظيفة اعمال الوظيفة دي ايه؟ ان هي مكتوبة بدون غرض سياسي يعني دايما في وظائف بتبقى مكتوبة بغرض سياسي واحيانا الوظائف بتبقى يعني فيها ضرب كبير جدا للانسان زي مثلا يعني شهادات البلاد كانت مرتبات الموظفين بيقول عليها وظائف مفيدة ايه؟ لان اللي كتبها ما بتبص فيها الثلاثة الاثنين فراجل يدون يعني انت مثلا تكتب المرتبات الموظفين فانت ممكن تشتغل في بدل التاريخ الاقتصادي مثلا من 100 سنه متطلع على تحسينات مرتبات الموظفين مثلا بتعرف ان الاقتصاد اكثر كتير وانت بتشتغل ايه وبتعرف العمله اللي اتطلعت ايه وتطورت ازاي وايه الدرع اللي كانت بتشتغلها وايه الدرع اللي كانت موجوده وده ايه؟ كل ده بيجيب في الدعايه والضروره في الفكره بقى ان اللي كان بيكتبه عروه اللي كان بيكتبه اباه كان عباره عن الاقتصاد يعني يقول علينا ان في العصر بتاع الثقافه الصينيه ليه يكتب بس مش في العصر التاريخي؟ كان بيكتب مثلا والله يوم حدث الزمن حصل كذا، يوم مثلا الواقع بدا حصل كذا، الرسول قبل البعثه كذا مش عارف، وبعض دي الوظائف دي اعتمد عليها في اعتمد عليها في الحرب في كتاب كثيره، دي نمره واحد، نمره اثنين في حديث الشريف، احنا قلنا الرسول في البدايه نهى عن تدبير الرسول نهى عن تدبير في البداية نهى عن تدبير أي شيء يخشى القرآن الكريم ليه؟ لعدم امتلاكه لعدم امتلاكه القرآن الكريم لكن بعد فترة أما بقى الناس يصدر الخطوع الميز ومن ده حديث ده قرآن سمع لبعض الناس حتى يقال إن هو سمع لعبد الله بن عمار عبد الله بن عمرو بن العاص بتتويج ألف حديث بس حفظ إيه؟ الصحيفة السابقة دي يقال إنها جمعت ألف حديث عن رسول الله عليه وسلم كتبها مباشرة من الرسول. وابتدأ إن الحديث كان مترابط من الروابط التاريخ. ليه؟ لأن الحديث هو اللي عليه هو قول أو فعل أو تقرير عن الرسول. أنت عايز الحديث هو كل أو فعل او ايه او تقرير المدينة كانت هي المصدر الاول لكتاب التذكير النبوي. يعني طبعا دول فيها وصحابه ودروس كان هي المصدر الاول حتى كمان ولا فيش فرق من الرياح من المدينه بكذا ودروس التذكير النبوي. حتى بيقول لك ايه فكتب التذكير الاولى التي وضعت اليها ابن هشام وابن سعد والقمري مدينه هي جزء كبير من مروان وكتبته لروض بن زبير. طبعا ما فيش شك ان هو بن زبير وقراءته وروضه من السيده عائشه وامه اسماء وطريقه من جده ايه؟ لبكره. وبالتالي كان هم بقى مؤرخين بعد كده اللي هم اسمه شرحبيل بن سعد وبدر بن المنبه كل دول طبعا هيتابعوا الحق بتاعي السريع. بس احنا نقول ان الجماعه اللي هو اعتبرها بشكل كبير اللي هو ابان بن عثمان وعروه ابن الزبير. على كل الاحوال ده الرد بالنسبه لكتاب السيره النبويه. بالنسبه لموضوعنا بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو هنتكلم دلوقتي ان مقصود العصر الجاهلي، ناخد عنوان كده مقصود العصر الجاهلي. كلمة الجاهلية التي اطلقت في هذا العصر كلمة الجاهلية ليست مشتقة من الجهل اللي هو بمعنى عدم الفهم أو وسط العلم، وإنما هي تقابل كلمة ضد ونقيض، وإنما هي مشتقة من الجهل بمعنى التبع. يعني هي كلمة الجهل اللي هي بمعنى التبع والغضب. يعني هما كان عندهم نوع من الايه؟ العرب عندهم نوع من السفه والغضب، فهم ولذلك حتى ويقوم الجاهلون ايه؟ قالوا اذا قوم الجاهلون قالوا كلاما. وحتى يقال ان في سوره البقره قالوا اتتخذون غدوا قالوا بالله نكون ايه؟ من الجاهلين. وفي سوره العرب برضه خذ العفو واخذ بالخوف واعرض عن ايه؟ عن الجاهلين. يعني بمعنى ان كلمه الجاهل ما كانش بمعنى الجاهل اللي هو ضد العلم، ولكنها كانت بمعنى ايه؟ بمعنى السفه او الطيش. نعم. يعني في جاهل وهو يشهد انه يشهد انه جاهل وكيل. وفي جاهل يشهد انه يشهد. لا احنا بنتكلم، احنا بنتكلم على بعض. يعني ايه احنا بنقول احنا ضد الفن في العصر الجاهلي؟ يعني مش معنى كده ان احنا بنلتزم بالعرب والجاهل. عايز اوصل بمعنى بدليل ان هم كانوا ايه ومنعوهم ايه؟ كده بيقولوا هو كانوا عارفين الحق، بس هو قضيه نور في الوطاقه. بالاضافه ان احنا قلنا برضه في المحاضره ان العرب كانوا متابع على فتره السلطان، لان هم كانوا بيعتبروا ان هم كلهم في الاسلام بيصدموا الميزه اللي هم بيطلعوا بيها اللي هي الحرب. لان هو احنا قلنا ان وجود الكعبه في الحرب في مكه كان جاي اللي هي في مكه مش مكه الديني فقط، بل مكه التجاري. جميع القبائل العربيه بتتعامل معهم تجاريا وبتقدسهم وعاملين لهم هذا. فتخيل ان الدين هذا اللي هم بيطلعوا بيها بسبب وجود الكعبه والكعبه انتزعت منهم. فهم عايزين ان هم لو جزء منهم هذه الميزه هم يعني يتعرضوا للمرجعه، يتعرضوا لعدم الاهتمام. يعني بمعنى ان هم لو اختاروا مثلا اذا اثرت استنطاقيا اتخلص مثلا، لان عنها القوافل التجاريه اللي هي كانت بتمر منها من عليها واللي هي كانت بتيجي سبب وجود الكعبه. يعني تقريبا هم لانهم عندهم لان احنا ما فيش اتكلم عنها. مثلا بالذات اول حاجه بتفتكرها سيدنا ابراهيم وقال ايه رب يدي احكامه وذرياته ايه؟ سمعت رب القران يعني وقت الغيب دي ما فيش اي وسائل من وسائل الحياه. يعني يعني دايما التفكير دي كله عشان في مصطلحات خلي بالك في مصطلحات احنا تعرضنا عليها في الاداب الثلاثيه يعني كفايه في المثال يعني كلمه الحقوق الطلبيه الحقوق الطلبيه الحقوق الطلبيه مصطلح حديث الحروب الطلبية مصطلح حديث كلمة الطلبية دي لو تقرأ في التاريخ الإسلامي فمصطلح حديث استخدمناه للتعبير عن الحروب اللي ظهرت في العصور الوسطى بين الإسلاميين وبين المسلمين حتى كلمة الطلبية أو الطلبية دي لما كانت المفروض الجهاد كانوا يتكلموا على الـ على الـ على الطلبيين بمعنى الفريق يقولوا لو بقى الفريق لا أنا الفريق أنا أقول الطلبية لكن كلمة الطلبية دي مصطلح حديث احنا استخدمناه فكلمة الجاهلية دي احنا استخدمناها اعتبر فيها الكتب بتاعتنا على بعض الصور الاسلام لكن حتى الكتب الزاكي الشام والاصحاب ما كانش بيتكلم على العصر الجاهلي هو بيتكلم على العصر الصور الاسلام بس احنا عشان بينا وعشان بنتكلم ونحن بنتكلم في العصر الجاهلي بنقول ان كلمة الجاهلية ليس المقصود بها الجاهل والمنافسة ولكن الجاهلية هي بتاعة السلف والبطر وعدم يعني اهتمام العرب والاسلام بالبلاد فقط نعم لا قالوا ان النبي ان النبي فيها يا ريت نعم ماشي ماشي ولا بتكلم معاه كده انا بتكلم قلت الجاهليه اللي هو مقابل الاسلام صح ايوه بس كده انت بتتكلم على العصر احنا بنتكلم ايه؟ انا هو بتكلم على الفتره الضيقه الاسلام لكن احنا في المصطلح احنا لسه واخدين نقول العصر الجاهلي ده فتره الاسلام اللي اسمع ان العصر نفسه الناس كلها ايه يعني منتهي وعلى بتاع الفضل. ولكن احنا بندفع في كل ان احنا هؤلاء اللي هم العرب قبل الاسلام هم العرب بعد الاسلام، يعني هم ما قدروش برضه الانظار، احنا عايزين نقول برضه ان هم ناس كان عندهم بعض التوصيات على قد معرفتهم على قد من الاسلام. نعم اتفضل اتفضل. بالنسبه لحضرتك العرب قبل الاسلام لم يكونوا على الصوره التي كتب عليها الصوره والاسلام الصحيح، والا لم اختارها الله تعالى. بالظبط. ما انا عايز اوصل لكده الله يرفع عليك. انا عايز هو ده اللي عايز اوصله، ان احنا مش عايزين نخالف نصيبه العرب قبل الاسلام، لمجرد ان هم مش عايز اخالف منهم ان هم هو العرب كل اللي كانوا برضه بيتميزوا بالشجاعه والخرف، ما كان عندهم بعض العادات على فكره. على فكره المجتمع بتاعنا يعني ممكن مصر والمجتمع العربي الممكن يقول عليه ايه اللي هو يمكن المجتمع الجاهلي كان فيه عقليات مش موجوده دلوقتي نتمناها. نعم اتفضل. ولذلك في النظر بره الاسلام. Thank you. الرواية الصحيحة السيرة هي نفس الرواية الصحيحة أو الحديث الصحيح. وفي أحد يعني هو شو الوجه يعني بيبحث عن يسمع رواية يعني مثلا قلنا استحاله المؤرخ او يطلق على المؤرخ ان هو ينتبع وهو ايه في التاريخ من رواه يعني لازم انت وانت بتكتب يعني انت مثلا رجل تحب اهل السنه مثلا تتكلم عن الشيعه الشيء خاص بعد كان الشيعه وتروح المدرسه لو الحق هيقول لو واحد بيتحدث عن كذا طب خلينا من المذاهب خلينا من المذاهب لو انت تتابع حاجه سياسي وتتكلم عن حزب اخر هتعيش فيه وتسيبه وتطلع تعايشه في حين ان انت هتطلع في الحزب بتاعه مثلا ويجي غيرك يعمل هذا العالم اللي انت عملته ويسد فيك ويعلم نفسه وهكذا يعني عايز اقول لك هي سبب الروايه الضعيفه في التمثال او الناس بتاعها ليه كل واحد ايه بيميل للبيت بيشيل هو يعني الروايه من نفسه يعني هو شخص مفيش شخص نعم لا لا ده ما قلت تاريخ لا لا لا ده لما مثلا انتشار التاريخ الحديث الضعيف انتشاره ما هو في واحد يجي يقول لك ايه يعني مثلا بتكلم على يعني مثلا الشيعه بيتمسكوا بالاحاديث الدينيه اللي هي بتقول ان الرسول الاول اللي عارف مثلا بعده ما دي حاجه ضعيفه فالنطق تفريحه هو متكلمتين ان هي دي اساس وان هي ضد الاحاديث الصحيحه فانا عايز اقول ان كل واحد يعني كل فرقة بتتفق في الأحاديث اللي هي ماشية مع عوائل وده ينطبق على التاريخ برضه التاريخ يعني مثلا تيجي تبص تلاقي مثلا ناس بتتحايل على الملك الكونغو بيسمى أنا على الأرض والناس على الملك الكونغو فهو ده اتخذ روايات فرع من الروايات اللي فرع من الروايات وكل واحد اتخذ الروايات اللي هي ماشية على عوائل نعم الاسرائيليات كلمه الاسرائيليات دي هي في الغالب اسرائيليات هي الولايات دخلت في التكفير الولايات دخلت في التكفير وفي الحديث في التاريخ بسيط جدا وخاصه في التاريخ الخطر لكن بالنسبه للتاريخ بالنسبه للاسرائيليات قليل جدا لكن هو بالنسبه للتكفير حتى في ممثلين بيعتذرون جدا على الاسرائيليات يعني تفكيرهم يعني في اصل هو ثوره الاسرائيليات ان هو القران اللي كان في التاريخ وبالتالي في بعض الامور او التاريخيه اللي فيه جاءت منقطعه يعني ما كانتش منقطعه يعني مثلا لما يجي يقول لك سوره صاد لا كان رقم ايه تطوره الاقتصادي اتخذوا على داوود بدلا عنه ها؟ قال ان هذا اخي له صفه من الصفوف المعركه وهي الاعراف الواحده فقال كثير وعن قال فقد ركب الوالي مع فك العاكي من الخلطان الى اخر الايات المفسرين بقى ساهموا منين؟ ساهموا من الاسرائيليين صبروا من الصوراني صبروا في عقل كلام غريب ده مش فاهمين حاجه فقال والله سيدنا داوود كان معاه 26 امراه اللي هو 26 نعجه وواحد اخو اللي هو ما انت عارف كان في الشيخ وولد كان عنده في الجيش كان عنده زوجه وبعدين عجبته صحاب ان هو يتزوجها كل الحرب عشان يموت وحظه العاجل ان هو اول مره راح الماتش رجع بقى في معركه ثانيه فما يتزوجها وخرج من العيشه بقى لان هو تطور عليه الحرب هو الملك فقالوا فهو قالوا بقى قالوا الرحماني بقى وبعضهم على بعض الواحد بيننا بالحق وايه ولا طلت الوسيله ان هذا السبب كان لابد به بقى في الاخر فربنا يقول يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض الثانيه فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع يا رب الذين بصنع ذلك الاله مستوى شديد فلا كل الاسرائيليات احكي لي مثلا في سوره الكهف قالوا ثلاثه اربع حتى الوقت تذكر له كله كذا يجي الروح على داوود يوقف الظالم يقول له مثلا سيدنا موسى فلما قال موسى تاكل الاطراف يهيئ لك كان بطول نار الفرع طب هو ده سبب الصبر والكبر او 8 و 10 يقول له بقى دي الثاني بقى يقول له ايه هو الفريدي اصل هو سبب في كده ان هم كانوا بيحبوا بني اسرائيل في ان هم اهل الحق اللي لسه التركي وير هم كانوا بيروحوا التوري يعني اي حاجه لو انت بني اسرائيل هم اللي عندهم بين دول الناس المتقابلين المتعادلين وهم عندهم كتاب ده هو الملاك ده كان بيقولوا اللي موجود في القران ده ولا الناس موجود عندهم تصبيح فوق تدور وضر حتى طلب مبارك من الرسول عليه الصلاة والسلام راى عمر يعمل الحيط والصرف فقال له ان الرجال ايه عنده ولا ناس مختصه يعني ناس ايه حتى عمر الخطاب الله يرضى عليك نعم صبر الله في على موضوع الرؤيه الفعليه لا والله في النبي عليه الصلاه والسلام وقال الله عز وجل عشان احنا الرساله الاجابه دي الرسول نفسه قال لا تاخذه الا تاخذه لكم الرسول نفسه قال هتبقى عندك ولا حاجه نعم فتاكد ان انتم تطبقوه ولا تقولوا نعم نعم ما هو ده هو ما هو التجلد لك ولا تضبوه ولا جودت جديد يعني انت لما تدعوه ولا تدعوه حتى لو كنت قال سيعديكم صفاق بالنسبة للحديث فما بقى هو عرضوه هذا فما هو رقه ايه فانه منه ما بقى له وقبت من صفاق عجيب نعم مضى يا كيف صحيح الحديث الضعيف مكتوب على صفاق دلو حبيبي مكتوب على صفاق دلو حبيبي يقال في كثيرة البيت من ثلاث ملك الفرصة تقريبا من ثلاث ملك في ضغط خلق أسلامه فذا البيت الزمن انتهى بالقارض كان موجودين في الشعب فأخذ الغبلتين وطبعوا بيت الوقت اللي هو بعد كده إن شاء الله بيتكلم عن هذا الشعب إيه اللي هيكتشف البيت وهيقطع وهي الغبلتين اللي هو مين؟ يرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام. استمرت ولاية خزاعة لمدة 300 سنة. خزاعة استمرت ولايتها 300 سنة. كان رجل فيهم يدعى عمرو بن لحي الخزاعي Thank you. عشر من كتابنا نص القرآن المفتوح وكانوا يتجاوزوا مع بعض في المشاكل المصعبة. خلاص إن شاء الله نكمل الصفحات الخضر.